يبقى لا نفرق بين احد من الرسل. الايمان نؤمن بالكل. يجي واحد يقول لك ازاي بتقول لا نفرق بين احد من رسلك بينما في ايه بتقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ لا، ده شيء وده شيء. لا نفرق في الايمان، يعني كما امنت بموسى اؤمن بعيسى اؤمن بسيدنا محمد. الايمان كل واحد، مفيش تفرقه بينهم في الايمان ابدا، انما تفضل بعضهم على بعض. ده شيء وارد، لان افضل الانبياء خمسه: نوح وابراهيم وموسى وعيسى وسيدنا محمد، وافضل الخمسه سيدنا محمد. يبقى التفضيل ده ماشي من فضل الله، انما الايمان كله واحد. زي ما امنت بموسى امن بعيسى بنوح بابراهيم بالكل، لان لا تفرقه في الايمان. طب اذا كان في تفرقه في الايمان بالانبياء، ناس قالوا لغايه موسى ونقف، وناس قالوا لغايه عيسى ونقف، ربنا قال ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، من هم يا رب؟ الاولئك هم الكافرون حقا. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما. بعد الايمان الصلاة. شوف، قرن الايمان بالصلاة على طول، يبقى اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. حتى واحنا منصرفين عشان نعبر الطريق اللي هو الصراط، الصراط عبارة عن جسم على متن جهنم، مش ممكن ندخل الجنة الا لما نمشي عليه. وان منكم الا واردها، يعني حيمر بيها، بس يعني ما قالش الا داخلها. ما هو لو كان القرآن قال وان منكم الا داخلها يبقى عليه العرض ومنه العرض فينا، انما وان منكم الا واردها يعني حيمر عليها، وبعد ما يمر عليها الا هيحصل. كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. المؤمن حيعدي يجري. فيها ناس كل واحد حسب عمله، حتى قالوا ان المحافظين على الصلاة اذا جاءوا ليعبروا يوم القيامة على الصراط خلق الله لهم المساجد التي كانوا يصلون فيها فيعبرون الصراط وهم داخلها. المسجد ياخدهم يوديهم الجنة. الجامع اللي انت بتصلي فيه يقول لك تعالى، انت فين يا عم؟ انت فين؟ تعال اركب. هتقول له بقى انت اوتوبيس كام؟ لا، اوتوبيس كام دي في الدنيا، في امبابة، في امبابة وفي النشالين وفي اية النشل العام، انما دي اوتوبيسات تابعة لمين؟ مكتوب عليها ايه؟ وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. يلا انت بتصلي، يلا اعبر. ولذلك تارك الصلاة، ما هو الصراط عليه نقاط تفتيش. شوف لما يبقى الطريق مراقب من هنا لغاية بنها مثلا، كل ما تمشي خطوة تلاقي بتوع المرور طلع ويجري وراك بالموتوسيكلات. الرخص، طلع الرخص، البطاقات، والله اذا كان سليم عدل، ما هو السليم يقول لك اركن يمين، يلا تعالى معاك هنبس سوا. تبقى في حاجة، الصراط

كل الكلام اللي احنا قلناه ده داخل تحت ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب. فامن بالغيب واعرف ما بعد الموت حتى تكون على علم بما سيكون. انما اللي مش على علم كلما فوجئ بشيء اضطرب. اول ما يشوف الملكين انتم مين؟ عايزين مني ايه؟ انا فين؟ موتايا. انت فين؟ انت موت؟ انت في القبر؟ امال انتم مين؟ احنا عايزين نسالك ثلاث اسئله. ما تشوف اتعدم. ما هو اللي مش هيتعدم هيتعدم. وربنا يكفينا واياكم شر اللي يموت وهو سكران. والعياذ بالله. اي سكران ببيره، سكران بحشيشه، سكران بخمره، ربنا يكفينا ويكسر البلاوي. لان من مات وهو سكران دخل القبر سكران وخرج يوم القيامه سكران ولقي الله تعالى وهو عليه غضبان. هو اللي بيقول لك اللي بيموت سكران بيندفن برضه في نفس الحال. الملائكه تقوموا عشان تساله يتطوع. هو انت من هو؟ طيب ثلاث اسئله. من ربك وما دينك وما تقول في الرجل المبعوث فيه؟ المؤمن اللي عارف الكلام ده وربنا مثبته بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ده مش يبقى يجاوب بس، ده يبقى كمان واخد دوره تمام لدرجة ان الملائكة يعني تبقى مبسوطة منه، يمكن تستحي تسأله. يقول ربي الله لا اله الا هو، دين الاسلام، الرجل المبعوث فينا محمد خير الانام. ده ايمان بالغيب لابد تعرفه. تعرفوا الايمان ده له منزله كبيره، خصوصا واحنا هنمر على الصراط. لما المؤمن يمر على الصراط تقوم جهنم تقول له يا مؤمن اسرع بالمرور علي فان نورك اطفأ ناري. وهذا من بركات الايمان. ثلاث اسئله تاخد بالك منهم عشان لما تنسالهم ما تفاجئش بيهم. من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل المبعوث فيه؟ هذا يا اخويا ما نجيب واحد يبقى يدفن الميت زي ما بنعمل النهارده. بعد الميت ما بندفن بيجي واحد حافظ له كلمتين من سنه اولى ابتدائي يقول له اعلم يا عبد الله انك قد انتقلت من دار الدنيا الى دار الاخره. هل هو اللي بيعرف؟ فالميت مش عارف انه انتقى، والحي هو اللي عارف. وسياتيك ملكان اسمران اسودان فلا تخف منهما ولا تحزن. والله لو عملوا مهبب ما بفيد تلقيه، لان المساله مش مساله تلقيه. انت بتغششه في امتحان، هو ده امتحان هتغششه؟ هتبقى بتقول له المساله الاولى تاريخ صفحه كذا واولها كذا والمعادله الرياضيه؟ ابدا. بقى الميت مرهون بعمله، محبوس بعمله. وحد له لا اله الا الله. كان الموال الطويل العريض اللي بنقوله على باب القبر ده لا اصل له، انما اللي له اصل التلقين عند خروج الروح وهو لسه حي تقول له قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله. انما خلاص وضح في التراب يبقى ما يلزموش منك غير كلمتين اتنين. الكلمتين الاتنين دول ايه؟ استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال. انما واحد يقعد على باب القبر يقعد يقول له انك انت انتقلت من دار الدنيا الى دار الاخره وهيجي لك ملكين وما تخافش منه، ولما يسألوك قل له أبدا، ده هو رحمات، ده هو عايز منك بس كلمتين اتنين، اللهم اغفر له، اللهم ثبته عند السؤال. بس يبقى انت مش بتتوجه بالكلام للميت، ده انت بتتوجه بالدعاء الى الله، تقول له يا رب اغفر له وثبته عند السؤال. بدايه الحكايه بتاع الزمان بيقول لك واحد غني قبل ما يموت قال لاولاده يا اولادي انا حموت وعاوز منكم خدمه واحده بس، انا خايف من الملاكين اللي هيسالوني. طب نعمل لك ايه يابا؟ قال لهم لو تكرمتوا 100 جنيه منا هم تجيبوا لي واحد يدخل معايا بس لغايه ما الملاكين دول ربنا يصرفهم عني، مش عايز اكتر من كده. الراجل لما مات يشوف واحد يدخل معاه ما فيش حد ابدا رضا، يدخل معاه القبر، افرض دخلت ما طلعتش، هو دي شغلانه. فشاف واحد بيلم حطب والدنيا حر وعرقان وتعبان، يا عم قال له نعم، قال له 100 جنيه وتدخل مع ابويا العشر دقايق بس، قال يا سلام ده ندخل معاه جهنم، قال 100 جنيه هات يابا ها. خد بالك ما كانت ساعة ما بتشوف الورقة ام عشرة بتدوخ، يقول لك ده انا روح سجن سرعة والسجن الرجالة. وحد الله لا اله الا الله، تدخل معاها القبر. ايوه ادخل معاها القبر، القبر ايوه القبر، هو انا فعلا القبر، هات الفلوس، خد ال 100 جنيه ودخل معاه وقفله. الملاكين طلعوا لقوا ده قاعد جنب الميت، جابوا الميت نايم ومسكوا الحي. انت بتشتغل ايه؟ بتشتغل ايه؟ بتشتغل حطاب بحطة. قالوا تعالى تحاسب الحبل اللي كنت بتلم بيه الحطب، كسبه منين؟ مكسبه منين؟ جبته منين؟ ثمنه منين؟ بتبيع الحطب بكام؟ ثمن الحطب بتوديه فين؟ من اين اكتسبته وفيما انفقت؟ الراجل قال لهم اعملوا معروف، ادي ال 100 جنيه حرموهم جنب الميت اهو، طلعوا لي الله ما يجزيكم، اعملوا طلع. اهل الميت مستنيين ما يشوفوا النتيجه ايه. الراجل طلع من التربه طلع يجري، تعالى يا عم امال ابونا عامل ايه؟ قال له اسخرب بيت بسكوت، اذا كانوا هم سالوني على الحاب يبقوا مش هيسال ابوك عن المليون جنيه، دي عرقوني على ثمن الحاب. يا عم الله يرضى عليكم، ال 100 جنيه توا التربه جنب ابوكم، سيبوني اروح علينا ما نتنافع بعد كده. فشوف المسألة رهيبة، اللي بيبقى عنده جلسة في محكمة ابتدائية ما بينامش الليل وطول الليل ياخد اوفرتا بتاع ده انترفورم، بيعمل عنده تمشية بطنه ماشية عشان جلسة في محكمة ابتدائية، وهيجيب محامي ولو ما جابش محامي يعني غرامة 200 جنيه ايه يعني؟ او 6 اشهر سجن. انما الزنزانة اللي عند ربنا دي بقى لا ينفع فيها محامي ولا قاضي ولا رشوة ولا وسطة ولا محسوبية، امال ينفع فيها ايه؟ الا من اتى الله بقلب سليم. فاجعل القلب سليما. قلب سليم بايه؟ بالعمل الصالح. انا مش هقول لك بقى يعني طول النهار بسبحة وخليك قاعد طول الليل والنهار ماسك سبحة وما تطلعش من الجامعة، لا، انا بقول لك اللي ربنا امرك به اعمله واللي نهاك عنه اجتنبه. هو سيدنا النبي قال ايه؟ شوف سيدنا النبي قال ايه؟ قاعد في مرة كده اهوت بصوا لقوا النبي بيقول سيطلع عليكم من هذا المكان رجل من اهل الجنة. خدوا بالكم من المسألة دي، لان المسألة دي مهمة، واحنا النهاردة الناس بتاكل في بعضها اكثر من السمك اللي في البحر. والله الناس النهاردة بتاكل في بعضها اكثر من السمك. شوف القلب السليم بيعمل ايه. النبي قال ان في واحد من اهل الجنة هيطلع عليكم من هذا المكان. الكل منتصر. بس مش منتظر رفع الستار عشان يشوف مين اللي هيطلع على المسرح، لا ده منتظر هيشوف مين ده اللي هيدخل الجنة عشان تعمل زي عشان تعمل زي. شوف اللي بيبقى قاعد منتظر بقى رفع الستار بيبقى قلبه يطب لغاية الراجل ما يقول استمعتوا من الدقات التقليدية للمسرح، هو كلها خيبة يعني، ايه يعني هتشوف مين؟ هتشوف مين؟ ايه خيبة؟ انما النبي لما قال قالوا ان الراجل اللي هيطلع عليكم ده اهو من اهل الجنة. يبقى لابد نشوف. وما دام النبي قال من اهل الجنة يبقى ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ما دام النبي هو اللي قال يبقى كلام رسول الله حق لا يعتريه شك. وانا عايزك تسمعها بالصلاة على حبيب الله. بس لقوا الراجل اللي طالع واحد صحابي اسمه سعد بن مالك. عرفنا سعد بن مالك. ثاني يوم النبي برضو قال سيطلع عليكم من هذا المكان رجل من اهل الجنة. ممكن يكون واحد ثاني طلع هو سعد بن مالك. ثالث يوم النبي قال برضو سيطلع عليكم من هذا المكان رجل من اهل الجنة. يمكن واحد ثاني طلع هو سعد بن مالك. يعني ثلاث مرات المسألة تبقى مهمة أوي. شوف الرجل ده بيعمل إيه؟ نشوف الرجل ده بيعمل إيه؟ الرجل ده وراه سر خطير. ثلاث مرات والنبي يقول عنه ثلاث مرات والنبي يخبر عنه إنه هو من أهل الجنة. لابد ان نعرف ما وراءه من الاسرار والاخطار. فليتتبعوا من عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهما. وعبد الله بن عمرو ده رجل من عباد المسلمين، رجل قائم الليل صائم النهار، لسانه رطب بذكر الواحد الغفار. سيدنا عمرو صحابي الجليل العابد الزاهد القانت القائم الصوم الراكع الساجد. قال لك لابد اشوف سعد بن مالك ده بيعمل ايه. يعمل ايه سعد بن مالك؟ طب يا عبد الله خلي المساله دي لغيرك، ما هو انت رقم يعني والحمد لله من السابقين السابقين. يوم عبد الله بن عمرو ما اتجوز، عمرو بن العاص راح يسال مرات ابنه، راح يسال مرات عبد الله يشوف عبد الله عامل معاها ايه بعد الجواز. اللي يكون برضه ماسك القيام والصيام وتبقى الوليه راحت اونصه. راح عمرو يسال، تعالي يا بنت هو عبد الله عامل معاك ايه امه؟ كيف حاله معك؟ الست مؤدبه دي وكانت واحده من بتوع اليومين دول اللي هم يعني لا يؤمنون بالقيم ولا بالمبادئ، كانت قالت له عبد الله لقد جوازها السودة ومحبتها. هو ده بتاع جواز؟ ده فاضي. ده ايه ده؟ ده درويش. انما تعرف الست قالت ايه؟ الست المؤدبه المؤمنه بالله. شوف التقرير اللي قالته في حق عبد الله بن عمرو جثة. قالت لعمرو بن العاص اللي هو حماها، قالت له يا عم عبد الله نعم العبد لربه الا انه لا يعرف لنا فراشا. شوف الاخفاء والادب. نعم العبد لربه. ومن ناحية ربنا بقى امتياز. مع مرتبة الشرف الأولى أخلاق عالية، دين سليم، قيام ليل صيام نهار. ده بالنسبة للرب. شوف الناس اللي بتقول الحق والله النهارده بتبقى الواحده ربنا كرمها اخر كرم والراجل موسع عليها ودايما داخل بايده مليانه ومراض الدنيا، تيجي امها تزورها تقلب البيت في 10 دقايق. ما تقولش ابدا الحمد لله. امال عامله ايه يا بنتي؟ عامله ايه؟ ده عينه ضيقه، ده ابخل من طب يا ست قولي كده. شوف مرات عبد الله قالت ايه؟ قالت نعم العبد لربه الا انه لا يعرف لنا فراشا. سيدنا عمرو بن العاص قال انت لو كلمت ابنك يمكن الكلام برضه ايه ما يصحش فيه، فخد بعضك وكلم النبي نفسه. فراح للنبي قال له يا رسول الله عبد الله ابني برضه بعد الجواز مات بنفس الطريقه، صيام ليل وصيام نهار ومراته بتقول لي. قال له اندهولي. النبي قال له هات لي عبد الله ما اكلمه انا، ما هو النبي حلال المشكلات. امال ايه؟ هاتهولي حتى ما اشوف الحكايه دي. ايه شوف النبي كم يعني ما تفوتوش حقوق ابدا. الست دي عايزه تعيش، طب ما نديها حقها اخرى في الحياه. قال له تعالى يا ابني ايه عبد الله الحكايه دي؟ قال له يا رسول الله خير. كان يقدر بقى النبي يديله كلمتين ناشفين يقول له بتاعنا طالع لي فيها على ايه يعني؟ عامل لي يعني صولالي عامل لي صواه يا اخي لمها بقى، خدنا على جناحك يا اخي، كفايه تمثيل بقى. انما شوف اخلاق النبي وشوف انسانيه النبي. قال له يا عبد الله ان لربك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا، وان لبدنك عليك حقا، وان لثورك عليك حقا. ثورك اللي هم ضيوفك انت بظروف عليك حقا. اظن قال له ادي ربنا حقه وسيبك من الباقي بقى. قال له فاعطي كل ذي حق حقه. شوف التوزيع العادي، ربنا له حقوق مالكش قوم الليل كل. قال قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران. ده فيه يا ساعه قبل الفجر تعبد الله تصلي وتقرا القران ساعه قبل الفجر. وبعدين لبدنك عليك حقا. النبي كان بيقول اما اني اتقاكم واخشاكم لله ولكني اقوم وارقد واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. دين كله حكمه وكله عقل. الرب له حقوق، الزوجه لها حقوق، البدن له حقوق انك ترتاح بالنوم، الضيوف لهم حقوق انك تكرمهم. ما يجيلكش ضيفك وتسينه، تقابله بتبسم وتكرم نزله وما قالكش كلف نفسك ما لا تطيق. كل موجود قدمه، ما فيش حاجه موجوده يبقى فيه كلمه طيبه وهكذا. فخلاص عبد الله بن عمرو قال له سمعا وطاعه يا رسول الله وانحلت المشكلة. ولذلك الانسان يكون دايما محضر خير. لما تلاقي بنتك في البيت النهاردة وتروح تلاقيها البت هنا ليه؟ امها قالت لك غضبانة. ما تاخدش كلام امها على انها ابو بكر الصديق، لا، لابد انت تتأكد من المسألة. تعال يا بنتي فيه ايه؟ ابدا ده دخل لاني لسه ما طبختش فشتمني، رديت عليه ضربني قطعني. اصل ما فيش واحد بيجيب اللوم على نفسه ابدا. سيدنا عمر قال كده اذا جاءك احد المتخاصمين وقد فقئت احدى عينيه فلا تصدقه حتى تسمع كلام الخصم الاخر. يا عمر ده عينه مفقوعه قدامنا اهو. قال حتى تسمع كلام الاخر فربما فقئت عيناه جميعا. يمكن هو حط عليه فوضحه اثنين. هذه المسألة تقولش وما تغضبش، ما تاخدش كلام مراتك على انه ثقه على طول، اسال البنت في ربنا ليه؟ ما يمكن الراجل فيه بقى الظهر عشان يتغدى الساعه 2:30 او الساعه 3 لقاها عند قبله وانت وقبله بطه اللي قدامه، وسايبه البيت مهمل والعيال هتعمل بلكون. ما هو يا سيدي تاكد عشان تكون عادل. قول لها يا بنتي انا ما عنديش بنات بتغضب، اوعى تقول لها ده انا هوريه النجوم الظهر، المحكمه لها 7 ابواب. حرام. تعرف حرام ليه؟ من مشى في تفريق رجل من زوجته احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. فأنا برجوك إن بلاش الرجولة في الحتة دي، بلاش نعمل أسود في الحتة دي، بلاش المحكمة، لأن المحكمة ما بتدخلش بيتا لما بتخربه. لا قوم يا بنت انفسي. يابا مش هروح له، لا عشان خاطر ضروري هتروحي تطلع بقى امها، لا مش هتروح، ويمين الختمه ويمين الرابعه، انا عارف رابعه ايه اللي بيقولوا عليها، ختمتي ورابعه ما هي مروحه. وهنا بقى، هنا بقى تظهر الرجوله بتاعتك، هنا بقى يبقى الاهل والزمالك بقى، شوف ايه المساله هترسى على ايه. ايوه فلا لابد البنت تروح، لان اصل كل ما تبدل كل العداء ما يزداد. وبعدين ده انا عايز اديك فكره، الناس ما بتسيبش حد على حاله، يعني اول ما جاره هيقابله امال ام فلان فين، ده بلغني انك انت غضبتها، هيقول له ايوه غضبتها، اظن هيقول له يلا نروح نجيبها، لا هيقول له ده فعلا ده انا عارف انت كنت متحملها ازاي، ده طبعها كان وحش قوي، ده انت كنت بتطلع من هنا الساعه 8 8 ونص تكون هي عند امها، انت ما كنتش بتاخد بالك. واسمح لي برضون، انا ما كنتش راضي اقول لك عشان ما زعلكش يا راجل يا شيطان. ادي الناس لو المهم يقولوا برضون خلاص، يا سلام على الرئه الرئه والخفيه. هي انا عارف انت كنت فيها، ده انت ضحيه يا شيخ، يا شيخ ده انت ضحيه. يقوم يخلي الثاني بعد ما كان بيفكر ان يفوت عليها وهو جاي من الشغل يقول لها قومي يا عطيات البنت روحي معايا، يقوم يحلف يمين يا حلل شيخ يا حرموا هيئه كبار العلماء ان لا يمكن تدخل له بيت ثاني، وياخد بعضه وينزل على مكتب المأذون طلع لنا قسيمه اداريه ونخرب الدنيا. ولذلك يجب زي ربنا ما قال كده، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، وحد الله لا اله الا الله. راح عبد الله بن عمرو بات مع سعد بن مالك، بات معاه، قال لك اما اشوفه بيعمل ايه من ورانا يا عم، انا عايز اقعد ضيف عندك يوم. تشرف النبي بيقول ايه؟ النبي بيقول اعطوا الضيف جائزته. قالوا ما جائزته يا رسول الله؟ قال 3 ايام. يعني ايه؟ يعني اما يجي لك ضيف يبقى من السنه ما تسالوش تقول له انت جاي لي ليه الا بعد ما تفوت 3 ايام. بعد 3 ايام ما يفوتوا تقول له انا كنت عايز اعرف في حاجه جاي لي عشانها، بس بعد 3 ايام ما يفوتوا. مش يبقى الواحد واقف على السلم، والله ده احنا عايشين في مآسي. والله نعرف واحد اخته غضبانه، وبعدين هو واد ابن حلال، انا لما اروح اشوف زوجته مغضبها ليه؟ رن الجرس، الزوج العزيز بص لهم الشراعه، قال له مين؟ قال له انا فلان، كنت جاي لك عشان نتفاهم في حاجه. قال له ارجع زي ما جيت، انا حالف بالله ما دخل حد منكم البيت. اسمعوا من على السلم. الناس ما بتسيبش حد على حد. بنتك تغضب النهارده يكونوا جيرانه عنده بعدها بساعه زي بوليس النجف. دي كانت بتعمل من وراك وبتخلي وكسرت الدولاب ومبهدله العيال والعيال مشردين، تخلي الراجل نفسه تعقد من جهتك. بساعد بنتك ما تغضب انت على طول تشد هيئه سفريه، فعلا طوارئ بنسب فيها البيت، شوف ايه اللي غضبته وهتصلح لساعتها وتبيتها ببيت جثه عشان الامور لا تعقد.

النبي بيقول كل واحد بيصبح الصبح على كل سلامة. سلامة يعني فقره من عظامه. شوف كل عقدة من عقد الصوابع والرجلين والايدين، كل قطعة عظم، كل عضو من اعضاء الانسان اول ما يصبح الصبح عليه صدقة. صدقة. جم العلماء عدوا اعضاء الجسم لقوها 360 عضو. خبر؟ طب اصلي على كل يوم 360 ساعة؟ 360 مليم؟ اعمل ايه؟ ده النبي قال يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله فان لم يجد. خد بالك بقى، ما هي دي ناس بتفهم. كانوا يقدروا يسيبوا النبي يتكلم خلاص، صدقه صدقه بس مش لاقي يبقى مش هتفضل. انما لا، في ناس بتحرص على الدار الاخره، عايزه تشوف الحكايه دي مسؤوليات. امال زي حالتنا وبنقعد نسمع العلم وكذا وكذا، وبعدين اللي يطلع يقعد على قهوه، واللي يشد شيشه، واللي لسه خاطر الصالح وبيغتاب زميله. الناس دي يا اخوانا كانوا ناس عمليين. معيش اتصدق اعمل ايه؟ فالنبي قال له لك في كل تسبيحة صدقة. سبحان الله. وفي كل تحميدة صدقة. سبحان الله، لا اله الا الحمد لله. وفي كل تكبيرة صدقة. الله اكبر. وفي كل تهليلة صدقة. لا اله الا الله. واحد. واحد لا اله الا الله. وامر بمعروف صدق. ونهي عن منكر صدق. وفي بضع احدكم صدق. وتبسمك في وجه اخيك صدق. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. خد بالك، خد بالك من باب الصدقات. ما تقولش بقى معيش فلوس، لا، المسألة ما عادتش مسألة فلوس. ها؟ ما يجيش بقى واحد يقول الحمد لله إن ربنا خلقني فقير لا صدقة ولا غيره بقى. نطلع من الدنيا أنضف من الصيني بعد غسيله، لا. لا. ده أنت عليك مسؤولية أهي، شوف النبي ما خلاش أهو، ما خلاش. تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا سلام، لا يكون الواحد لما يكشف في وش اخوه المسعد، دي كبيره من الكبائر، كبيره. ازاي؟ ما هو ربنا قال ان الله لا يحب كل مختال فخور. طب ما هو ربنا قال ولا تصعر خدك للناس. انت عارف تصعير الخد يعني ايه؟ تصعير بالظبط كده، مش تصعير يعني تصعره في وزاره التمويل، لا، تصعير الخد. انت عارف تصعيره يعني ايه؟ انك تميل بوشك لما تلاقي اخوك. يبقى حكم عادل انت تحول وشك الناحيه الثانيه عشان ايه؟ ما تشوفش وشه. كبيره من الكبائر. كبيره. ولا تصعر خدك للناس. كبيره لانها كذب. والنبي قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كذب. الصحابه ما سابوش المساله، قالوا له يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، اهذا كذب؟ واحد واحد لا اله الا الله. وسمعني الصلاة على رسول الله. يا سلام. قالوا له يا رسول الله الواحد يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، اهذا كذب؟ واحد يحب ان يغسل جلابيته ويكويها، يحب يلمع الحذاء بتاعه، راجل مرضق نفسه، المسألة دي كم؟ النبي قال ان الله جميل يحب الجمال. جبريل ده المؤمن الذي بيكون ولد جنتلمان او سوبرمان يعني، بس مش خنافس يعني، لا، يكون نظيف. هو ايه الفرق بين الغني والفقير؟ حط الصابونة بثلاثة ساعات غير يدخل السحمة، خلاص طلع من الحمام اخر على الصبح كومبليت، حاجة جميلة. يقعد كويس، يحط مسك زي النبي ما كان بيحط مسك. يعني المؤمن مش ضروري بقى يكون مأمل وحالته بالبلد. ولذلك واحد دخل على الحسن البصري مقطع ومهربد، قام الحسن بيقول له ايه حالك؟ قال له انا زاهد. قام الحسن قال له بل انا ازهد منك. الحسن كان لابس الجبة الجديدة

إن ابن آدم إذا أصبح فإن الأعضاء كلها تذكر اللسان وتقول يا لسان اتق الله فينا. يا لطيف يا لطيف يا لسان اتق الله فينا. طب شوفوا احنا بقى بنصر الله قد ايه في اليوم وبنتكلم في حقوق الناس كم ساعة في يعني تدخل تلاقي اثنين قاعدين اتحداك لو لقيت اثنين قاعدين يذكروا يدخل عليهم يجوا قاطعين الكلام على طول. يا خير يا اخوانا انتوا سكتوا لنا في السماء فبترغوا بيتكلموا في حقك انت. يبقوا ثلاثه قاعدين يمسكوا واحد يحطوه على المشرحه وهات ساعه ما يقوم الثالث الاثنين يمسكوا اللي كان قاعد معاهم وهات برضه بس واحد زنهم. ايوه قال لك ده في عداد بيعد عليه. يا ربنا بيقول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ده لدرجة ان لو ان الملك بيقول لزميله الملك اللي بيكتب قال له لو واحد صفر نكتبه ايه؟ ما يتصفر مش هنعرف نكتبه. لو واحد وهو ماشي صفر زي العيال اللي بتمشي صفر في الشارع دي نكتبها ايه؟ احنا مش عارفين بيصفر لوحده ولا بيصفر عشان يعدي الطريق ولا ايه؟ قال له نكتبها صفير وعلى الله التكفير. انا عايزك توحد الناس تقول لا اله الا الله. الله حاجه غريبه. يا لسان اتق الله فينا فانما نحن بك فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججت. شوف بقى النهارده الدنيا تتحول من خلق وقرآن واستقامة إلى أن تصبح مجالس الناس كلها لغوا. دخل أستاذ في معهد من المعاهد العليا بعد الماتش بتاع يوم الجمعة فدخل بيقول للطلبة أنا متعصب للأهل ولا أقبل حد يعارضني. الطالب بيقول له ليه؟ قال له لأن الأهل ذكر في القرآن. شوف اللعبة بالإسلام. أم طالب متمسك بدينه قال له فين الآية اللي بتقول الأهل؟ هات ما النبي كان بتاعنا وادي فين الآية اللي قال له يا أخي أنت ما قريتش واجعل لي وزيرا من أهلي. الطالب قال له حرام عليك يا فندم. حرام عليك يا دكتور. دكتور إيه؟ دكتور إيه وجدتك؟ فالصور قال له قابلني بعد الحصة. قد وده للمهيئ للعميد قال له حصل كذا كذا. فالعميد قال له هتروح تجيب والدك يا هشطبك من المفتاح ازاي ترد على الضغط. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ده ما ردش عليك يا بيه يا سعادة البيه يا سعادة البيه يا اللي ابتلينا بيكم. والله ما ردش عليك. ده انت بتهاجم القرآن بتقول ان الاهل في القرآن. ومن اشد انواع الكذب ان يكذب الانسان على الله ورسوله. كذبت على الله كذبت على الله. كل طالب بيقول لك حرام طب لان الدكتور في الجامعه مش دكتور ديكتاتور. انت يفعل ما شاء يفصل يرفض يعمل المهم اسمعوا بس. ادي البلد ادي البلد وادي اللي صارت اليه البلد وادي الانحدار والانحطاط اللي اصاب الاخلاق. النهارده نشرين طالب في اولى ثانوي في الاخبار النهارده تلميذ في اولى ثانوي في مدرسه شبرا اقتل ابوه اقتل ابوه. استاذ بتقتل ابوك ليه؟ اللي عندك 16 سنه يا بتاع اولى ثانوي يا بتاع اولى ثانوي اقتل ابوك ليه؟ اصل كل ما ادخل البيت الاقي سكران. احنا لما نقرا الحاجات دي ما ناخدهاش ببساطه. دي حاجات خطيره والله دي مؤشرات خطيره. الواحد كان زمان يخاف يقعد قدام ابوه مش خوف جبن حياه حياه. والله العظيم انا دلوقتي عندي 46 سنة استحي ان انا اتكلم واخويا الكبير قاعد. اقسم بالله اذا طلب مني الكلام اتكلم واخويا الكبير قاعد مش ابوي. استحي انه لو اتكلم ارد. لابد يطلب الكلام الاول. فده فيه كلام ارد ما فيه كلام قاعد كل حياة من اخويا الكبير. ليه؟ هو ده الاسلام. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. يقوم طالب بقولة ثانوي يتلبوه ربنا يقول فلا تاخذ له يعني. وتلميذ مش هنقول راجل يعني بتاع بوصة ولا بتاع خمرة. تلميذ يعني في دور التعليم. ليه؟ لان كل التوجيه النهاردة توجيه سيء. مفيش مجال ان واحد يعرف ربنا. يا سلام لما يجي واحد يقول ايه مراتي عايزه تلفزيون وانا حلفت بالطلاق ما اجيب التلفزيون انما هتطردني من البيت. تحلف الصلاه ليه؟ تحلف الصلاه نبطل بقى ايمان الصلاه. ما في واحد بيحلف طلاق وسنه ابدا. وبعدين الطلاق يمين الفساق. والطلاق النبي قال ملعون من خلف بالطلاق او حلف به. اللي يحلف بالطلاق ملعون. واللي يقول لواحد ما صدقكش لما تحلف بالطلاق ملعون. والنبي قال ايه؟ لا تطلقوا فان الطلاق يهتز له عرش الرحمن. المراته بتقول له لابد تجيب تلفزيون. هو اسمه تلفزيون دلوقتي؟ ده التلفزيون دي صناعة يهودية اليهود سخروها ضد المسلمين بالذات عشان يهدوا حلفه. هو ايه اللي بنشاف في التلفزيون؟ ايه اللي بنسمع في التلفزيون؟ انا مش شايف. انا للان ماني شايف حاجة عليها الصلاة ابدا لا تنسمع ولا تنشاف. يا اما واحدة بترقص يا اما غنى يا اما الخمرة تنصب على شاشة التلفزيون يقعد في طولها الخمرة. انا اقسم بالله لغاية دلوقتي بعرف الخمرة لونها ايه؟ صفرة ولا حمرة؟ ما معرفش. احنا درسناها في كتب الشريعة انما لا ندري ما لونها. ليه؟ ما شفناش البلاء اللي فيه الناس دلوقتي. ولا واحد يقول لي قاعد بشاهد الفيلم وابن الصغير قاعد فالبطل بيصب للبطل اكاسي. قام ابنه بيقول له هو ايه يا بابا ده اللي ما هو الواد ده حق بيسأل. الله يرحم ايام زمان لكنا نعرف الاصناف النكير والبراندي والشمبانيا والطافية والكوكتيل اصناف خمرة. ما كناش نعرف غير الاريسوس خمير وهاتلك ضامن على اسنانك. النهارده الدنيا ايه؟ طالب يقتل ابوه؟ تلميذ يقتل ابوه؟ ده الحكاية ما عادش فيها امان اطلاقا. دي مؤشرات خطيرة. وتلاقي قتله بسبب ايه؟ تلاقي السبب عايز علب السجاير. ابوه راجل ميكانيكي غلبان. قتله بسبب ايه؟ ان البيوت بقت مليانة من الحرام. دخل حرام ورشوة وسرقة واغتصاب. وتروح تعمل عند واحد اي شيء يستخسر ان هو يتقي الله في عمل. والله بتنادي واحد تقول له صلح لي البابور يستخسر يصلحه كويس. يا دوب البابور يبقى قدام السمكري كويس تدخل بيه على المطبخ عشان تعلق على شوية شاي يصاب البابور بسكتة قلبية. انت ما انت كنت كويس قدام الراي حتى انت رخر اتعلمت النفاق يا تكدايه. امال ايه الله. يعني احنا بنعاني الامرين. بنعاني الامرين لان البيوت النهاردة بتواجه بزحف مسلح من اجهزة الاعلام. الاعلام داخل على البيوت داخل غلط. لما واحد ولي امر كده يقول لي كنا فتحنا على فيلم اني راحلة. اي في كلام فاضي. بيقول لما يقف الفيلم هيلبخ انا قاعد قدامي ثلاث بنات بناته. سنه 17 وانت طالع. بيقول انت قفلت الفيلم خايف على بناته او كلام فاضي. خايف عليه يدخلوا له بيتك. بيقول انا دخلت سلام عشان هما بقى ينفض المولد